من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنواصل مع كتاب فقه الأدعية والأذكار، وقد شرعنا في المجلس الأخير في ذكر بعض الأذكار التي تقال طرفي النهار، يعني في الصباح أو في المساء، وهي المعروفة بالأذكار الصباح والمساء. وكنا ذكرنا من ذلك ثلاثة أذكار، فمن يذكرنا بها؟ نعم. نعم، منها. نعم، لا أجري بالوحدة، بغيت ستفهم. إذن منها هذه، يعني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والذي يقول هذا ثلاث مرات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح، وثلاث مرات في المساء، يعني إذا أصبح وإذا أمسى، فماذا يكون جزاؤه؟ يعني من قاله، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم، الجواب موجود في الذكر نفسه. قال لم يضره شيء، يعني لي يقولها لا يضره شيء، سواء يعني شيء حسي أو شيء معنوي. قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، نقولها ثلاث مرات. قال لم يضره شيء، يعني حتى يمسي، وإذا قالها في المساء لم يضره شيء حتى يصبح. الثاني، الذكر الثاني الذي رأيناه، نعم نعم نعم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا يقوله في المساء، يعني جاء في المساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم، نعم نعم، حمى لا تصيبه حمى، يعني هي لدغة، سواء كان العقرب أو الحية أو يعني ما يماثلها. والذكر الثالث، الذكر الثالث، نعم، وقل أعوذ برب الناس، يعني قل هو الله أحد، الإخلاص والمعوذتين، يقولها كم؟ ثلاث مرات. جزاؤه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها كفتاه، أو كفته من كل شيء، أي من كل شر، يعني لا يصيبه شر، يعني هذا يقال في الصباح ويقال في المساء. إذن نواصل مع ذكر بعض أذكار طرفي النهار، الصباح أو المساء. فإن من الأذكار العظيمة والدعوات المباركة التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها كل صباح ومساء ما ثبت في صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سيد الاستغفار أن يقول. هذا ذكر طويل نوعا ما، يعني ما راش طويل بزاف، ولكن الإنسان يسعى في حفظه كل يوم، يعني شوية يتعلم منه شوية حتى يحفظه وحتى يقوله في صباحه وفي مسائه. ماذا يقول؟ قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لأعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو الذكر، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا إلى جزاء هذا الذكر. يعني لو كان تعرف الجزاء تاعه تروح دير وتحضر، تحبس كل شيء تروح تحضر. قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ذكر يعني صغير، عمل قليل وأجر عظيم. معنى اللي يقولها متيقن بها يعني بما جاء فيها، إذا قالها في الصباح ثم مات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. هذا كلام من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن قالها في المساء ثم مات قبل أن يصبح كان من أهل الجنة. فالإنسان إما يموت في الصباح وإما يموت في المساء، ما كاش في الوسط ما بينهم. إذن إذا قالها الإنسان حين يصبح ثم مات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها حين يمسي ثم مات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فإذا علم الإنسان ذلك فحري به وحقيق به أن لا يترك هذا الذكر وأن يتعلمه. الآن إحنا سنذكر معاني هذا الذكر باش الإنسان من يقوله يكون عارف روحه وش راه يقول، يعني ماذا يقول عند ذكره ومخاطبته لله تبارك وتعالى، يعلم ماذا يقول. فهذا دعاء عظيم جامع لمعاني التوبة، فيه يجمع معاني التوبة، لأنه في الأخير وشيف فيه فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالإنسان بقوله هذا يتوب من جميع ذنوبه، يعترف بذنوبه كما سنبين. ومعلوم أن الله جل وعلا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الإنسان يقول هذا الدعاء من باب التوبة والاستغفار. قال: والتذلل لله تبارك وتعالى والإنابة إليه. الإنابة يعني الرجوع، الإنابة بمعنى الرجوع، الرجوع إلى الله. يعني الإنسان يذنب كما أذكر دائما، يعني نتقلب في الذنوب صباحا ومساء. فالعبرة ليس بعدم الخطأ، لأنه لا يوجد من لا يذنب، ما كاش لما يذنب كما جاء في الحديث: لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم، لولا أنكم تذنبون ثم تستغفرون لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالعبرة بالتوبة من الذنب. المشكل مش أن الإنسان يذنب، المشكل أن الإنسان لا يتوب من الذنب. فعلى الإنسان أن يتوب ويستغفر الله جل وعلا. فهذا الذكر فيه الإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيد الاستغفار. هذا الذكر: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الذكر سماه النبي عليه الصلاة والسلام بسيدي الاستغفار. وذلك علاش؟ لأنه قد فاق سائر صيغ الاستغفار في الفضيلة. الصيغ تاع الاستغفار كاين بزاف، واحد كيبغي يستغفر الله عز وجل كاين مثلا يقول استغفر الله واتوب اليه، هذا استغفار. يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، هذا استغفار. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اسررت والى اخر الذكر، هذا كذلك استغفار. ولكن افضل هذه الصيغ هي هذه التي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام وسماها بسيدي الاستغفار. فقد فاق سائر صيغ الاستغفار في الفضيلة وعلى عليها في الرتبة. ومن معاني السيد، السيد شكون هو السيد؟ هو الذي يفوق قومه في الخير ويرتفع عليهم. سيد القوم هو الذي يفوق قومه في الخير، ليدير الخير أكثر من قعدة القوم، هو سيدهم. يقال سيد بني فلان، فهو الذي يفوق القوم، هو السيد. ووجه أفضلية هذا الدعاء على غيره من صيغ الاستغفار، يعني علاش هذا الدعاء جاء أفضل من الصيغ الأخرى في الاستغفار؟ علاش؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأه بالثناء على الله، وهذه شفناها في الدروس اللي فاتت، بلي يعني من آداب الدعاء أن تقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله، من تثني على الله، تمدح الله عز وجل وتذكره بأسمائه وصفاته، هذه قبل ما تسأل المسألة تاعك. هذا الحديث، هذا الذكر فيه الثناء على الله عز وجل، فبدأه بالثناء على الله والاعتراف بأنه عبد لله مربوب مخلوق. كي شد هذا الدعاء؟ اللهم أنت ربي، اللهم أنت، يعني إذا قلت هذا الذكر حاول تستحضر، يعني تقوله بالقلب، تقولها بالقلب مش غير باللسان. الأذكار يجب أن يواطئ فيها القلب واللسان، تقول، تخاطب الله عز وجل، تقول اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، يعني تعترف بأن الله هو الرب، هو المالك، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، وأنت معبود. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. ففيه اعتراف بأنها عبد لله مربوب مخلوق له عز وجل، وأنه سبحانه المعبود بحق ولا معبود سواه. لا إله إلا أنت، معنى أنت الذي تستحق العبادة، وأنه مقيم على الوعد. يعني الإنسان يعترف يقول لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك، يعني تقر لله عز وجل أنك ثابت على الوعد وعلى العهد. وش من عهد؟ العهد الذي بينك وبين الله أنك تؤمن به، تؤمن بالله وبكتبه وبالأنبياء وبالرسل، وأنه مقيم على ذلك، يعني وأني على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني مقيم على ذلك حسب الطاقة والاستطاعة. ثم تقول، يعني هنا قال ثم استعاذ به سبحانه من شر كل ما صنع، أعوذ بك من شر ما صنع، يعني ما تبقاش تقول التفاصيل، يعني أي حاجة مش مليحة بدتها، لأنها يقع الإنسان تقع منها فوات، يمكن الإنسان من دون أن يتفطن ربما يرفع صوته على أبيه أو على أمه، أو يغضب أحد إخوانه، يعني إخوانه المسلمين، أو يعني فعل فعلة لا ترضي الله عز وجل من حيث يشعر أو لا يشعر، فتدعي بالعموم، أعوذ بك من شر ما صنع، قاع الحاجة اللي ماشي مليحة اللي درتها يا ربي أعوذ بك منها. ثم استعاذ به سبحانه من شر كل ما صنع، من التقصير في القيام بما يجب عليها. كذلك الإنسان مطلوب منه أن يشكر النعم، الإنسان يتقلب في النعم، في نعم الله عز وجل، يعني نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان لا تحصى، كما قال إن تعد نعمة الله لا تحصوها، وأكبر نعمة نعمة الإسلام، أكبر نعمة نعمة الإسلام، ثم تأتي النعم الأخرى، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة القوة، يعني الصحة، أو وبالمناسبة يعني ذكرت كثير من الناس من إذا سألته يقول له يعني كي راك داير؟ الحمد لله على الصحة، كي كاين الصحة كاين كل شيء، يعني مليح الإنسان يحمد الله عز وجل على الصحة، ولكن أولى أن يحمد على نعمة الإسلام، خاطش اللي عنده الصحة وما يعبدش بها الله عز وجل ما تنفعش. والسقيم أو المريض الذي لا ينقطع لسانه وقلبه عن ذكر الله فهو أفضل من القوي الذي لا يذكر الله. فالعبرة، العبرة بماذا؟ العبرة بالطاعة، العبرة بالطاعة، الإنسان يحمد الله عز وجل الذي وفقه على الطاعة ثم تجي من وراها تجي الصحة. أما تقول الحمد لله على الصحة وتبقى تهدر غير بالصحة وبالصحة وما تجيبش كاع الطاعة والتوفيق فهذا من الأخطاء، هذا من الأخطاء. فأولى ما يجب أن يشكر الله جل وعلا عليه هي نعمة الطاعة والإقبال على الله تبارك وتعالى. إذن فيستعيذ به سبحانه من شر كل ما صنع من التقصير في القيام بما يجب عليه من شكر الإنعام وارتكاب الآثام، ثم أقر بترادف نعمه سبحانه وتوالي عطاياه ومننه واعترف بما يصيب من الذنوب والمعاصي. يعني العبد يذكر هذا الدعاء يعترف بلي ربي راه ينعم عليه وبلي هو راه يخطئ. أبوء لك، أبوء كما سأبينه أي أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وفي نفس الوقت أبوء أي أعترف بذنبي، يا ربي انت راك تنعم عليا وأنا راني نذنب، إذا كان حالي هكذا فاغفر لي يا رب. سما هذه من الأول كل ما ذكرناه إلى الآن قبل قوله فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا كله ثناء على الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. حد الآن فيه دعاء ولا ما فيش؟ فيه وحدة أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني ولكن ما عدا ذلك كله فيه ثناء على الله واعتراف بنعمه على العبد وبذنوب العبد يعني لله جل وعلا. ثم بعد ذلك سأله المغفرة من ذلك كله معترفا، تزيد تعترف وتثني عليه وتقول فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يا رب لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر. وهذا أكمل ما يكون في الدعاء، ولهذا كان أعظم صيغ الاستغفار وأفضلها وأجمعها للمعاني الموجبة لغفران الذنوب. إذن لهذا السبب كان هذا الدعاء هو أفضل صيغ الاستغفار. الآن نأتي إلى يعني شرح ألفاظ هذا الدعاء حتى يتيسر عليكم حفظه. لما راش حافظه نشرح ألفاظ الكلمات تاع هذا الدعاء باش وحدة يسهل في الحفظ، وثانيا من تقوله تعرف روحك واش راك تقول، يعني يسهل عليك تدبره. إذن قوله في أول هذا الدعاء اللهم، اللهم أنت ربي، هذه كلمة اللهم هي معناتها يا الله، يعني غير هذيك الياء قلعوها وداروا الميم في التالي في بلاصتها يا الله ولا اللهم، يعني هذا نفس المعنى، معنى اللهم أي يا الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. هذا فيه تذلل وخضوع وانكسار بين يدي الله عز وجل، يعني هنا راك تعترف وتقول الله عز وجل بلي أنت اللي خلقني وأنت الذي تستحق أن تعبد وأنا عبدك، وليس لي حيلة وليس لي قوة. فهنا تعترف وتتذلل لله تبارك وتعالى وتنكسر بين يديه، وفيه إيمان بوحدانيته، تقول لا إله إلا أنت سبحانه في ربوبيته وألوهيته. فقولك أنت ربي أي تبين وتعترف أن الله ربك، أي ليس لي رب ولا خالق سواك، والرب هو المالك الخالق الرازق المدبر لشؤون خلقه. فهذا إقرار بتوحيد الربوبية، ولهذا أعقبه بقوله خلقتني، اللهم أنت ربي، بما أنك أنت ربي فخلقتني، لأن الخلق من أفعال الله ومن الربوبية، أي أنت ربي الذي خلقتني ليس لي خالق سواك. ثم تقول لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق سواك، فأنت وحدك المستحق للعبادة، لا يستحق أحد غيرك العبادة أبدا. وهذا تحقيق لتوحيد الألوهية، ولهذا أعقبه بقوله وأنا عبدك. إذن تلاحظ كاين ربوبية مراها ألوهية، الربوبية راهي في قوله اللهم أنت ربي، الألوهية لا إله إلا أنت. ماذا يقابل الربوبية؟ الخلق، خلقتني. ماذا يقابل الألوهية؟ العبادة، وأنا عبدك. تشوف يعني كيفاش راه منظم ومرتب هذا الدعاء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ربوبية ألوهية، خلقتني ربوبية، وأنا عبدك عبودية يعني ألوهية. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. ثم تقول وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي وأنا على ما عاهدتك عليه. يا ربي عاهدتك ووعدتك باش نأمن بك، يعني من الإيمان بك، وأن أطيعك وأقوم بطاعتك وأمتثل أوامرك ما استطعت، على حسب استطاعتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. حاجة اللي قلتكم ما تديروهاش ما تديروهاش، ما فيهاش أستطيع لا أستطيع، بس حاجة اللي قلتكم ديروها فأتوا منه ما استطعتم، يعني على حسب الاستطاعة، مش قضية زيادة في الخير، ولكن على حسب الاستطاعة. إن استطعت أن تفعل تفعل. لماذا؟ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هنا تقول وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، على حسب الاستطاعة، أي على قدر استطاعتي، فإنه سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثم تقول أعوذ بك من شر ما صنعت، أي ألتجئ إليك يا الله. هذا رأيناه في المجلس الأخير، معنى الاستعاذة، أعوذ بكلمات الله التامة. من قلنا أعوذ بكلمات الله التامة؟ قلنا أعوذ معناها نعم ألتجئ، الحماية، نعم الحماية واللجوء، تطلب الحماية من الله واللجوء إليه. ها كما اللي يدير اللجوء، اللجوء السياسي، يروحوا لبلاد واحدة أخرى باش تحميهم. الإنسان يطلب اللجوء والحماية من الله عز وجل، هذه هي معناها أعوذ. أعوذ بك يا رب يا الله، أعوذ بك أي ألتجئ إليك يا الله، وأعتصم بك من شر ما صنعت، أي من شر الذي صنعته، أي من شر مغبتي، يعني أي شر يفعله الإنسان هذه يدور عليه سيلقى آثاره، إما في الدنيا أن يفعل به كما فعل بغيره من الشر، وإما في الآخرة بأن يحاسب ويجازى على الشر الذي فعله. فالإنسان إذا فعل شرا ثم يندم يتوب إلى الله يرجع، أعوذ بك من شر ما صنعت، أي من شر مغبته وسوء عاقبته وحلول عقوبته وعدم مغفرته، أن يعني يا ربي تغفر لي هذا الشر وتبلع لي السيئات وتسمح لي وتعفو عني، يعني حتى لا تؤاخذ بي هذا الشر الذي صنعت، أو من العود إلى مثله كذلك. أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني كذلك تستعيذ بالله من أن تعود إلى فعل الشر، نفس هذا الشر، نعم، إلى مثله من شر الأفعال وقبيح الأعمال ورديء الخصال. إذن أعوذ بك من شر ما صنعت. حتى الآن باش نعاود باش ترسخ نعاود، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. بعد قول أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف أقر، يعني راني مستعرف، أعترف وأقر بعظم إنعامك علي وترادف فضلك وإحسانك، وفي ضمن ذلك شكر المنعم سبحانه والتبري من كفران النعم. تقول أبوء لك، أي أعترف أبوء لك بنعمتك علي، يا ربي راك عاطيني بزاف النعم، هذه ما عندها أبوء لك بنعمتك علي. ومن بعد تقول وأبوء بذنبي، وأبوء بذنبي، أي أعترف وأقر بذنبي، أي يا الله، أو أي أقر بذنبي وهو ما ارتكبته من إثم وخطيئة، من تقصير في واجب. الذنب إما حاجة واجبة يعني ما درتهاش تركتها، أو فعل محظور ولا حاجة حرام وفعلتها. والاعتراف بالذنب والتقصير سبيل إلى التوبة والإنابة. ذي الذي يقر ويعترف باللي راه غلط، هذا يرجع. بصح اللي ما يستعرفش باللي راه داير حاجه ماشي مليحه، يتوب ولا ما يتوبش؟ مما يتوب وهو يظن انه ليس على شر، يظن نفسه على خير. فالذي لا يعترف بالذنوب لا يرجى له توبه. من الذي يرجى له توبه؟ الذي يقر لما استعرف باللي راه غلط ينجم يرجع. بصح اللي داير في باله باللي ما يعني ما هذا ما راهش غلط، تتكلم معاه قال لا هو دار لي انا ندير له وانا كذا وهذا هما فاني راهم يغشوا وانا فاني نغش، يعني يقابل السيئه بالسيئه، الناس قاعد يخون انا فاني نخون. هذا ماشي يستعرف باللي راه يذنب. يعني كون الناس يفعلون الشر هذا لا يعني انك تفعل انت كذلك الشر. نعم هذا يشمل أهل البدع يعني المبتدع، يعني هذا له نصيب من ذلك، يعني يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذا شيء آخر. هذا يظن أنه يتقرب إلى الله، يفعل أفعال يظن أنه يتقرب بها إلى الله، وهو يعني هذه الأفعال لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا كذلك يعني لا يرجى له توبة. ولكن الذي يعني أتحدث عنه هي المعاصي، والذي يتحجج بفعل المعاصي. يمكن الناس قاعد يتخون أنا فاني نخون، الناس قاعد يتغش أنا فاني نغش، الناس قاعد يتكذب أنا فاني يتكذب، هذا يتوب؟ كيف يتوب؟ هذا ما راش مستعرف بالخطأ تاعه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم. قال يعني لو كان الإنسان يذنب ثم يتوب فيستغفر الله عز وجل ويندم. نعم ثم يرجع، سواء كان هذا الذنب أو ذنب آخر، ثم يرجع فعليه أن يتوب مرة أخرى، ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع ثم يتوب. فهنا مدخل للشيطان. يجي الشيطان يقول لك أنت راك تزعق، أنت راك تلعب، راك تتوب وتعاود تولي. التوبة يعني كما ذكرنا في لو تذكرون في مجالس رياض الصالحين يعني الصباحية، ذكرنا أن من شروط التوبة يعني العزم على عدم الرجوع. يعني كي يدير إنسان يدير ذنب ويتوب لازم يندم على ذاك الذنب اللي داره، لازم يقلع عن الذنب يعني يوخر عليه، يعني إذا كان ملتبس به يوخر عليه، وإلا يعزم أن لا يعود إليه، يدير في قلبه بلي ما يوليش، ماشي يتوب ويقول من تحت ملين عاودها، هذه ليست التوبة. يعني التوبة يتوب يقول بإذن الله ما نعاودش نوليها، وتفوت أيامات ويغلبها الشيطان ويعاود يولي. فهذا عليه أن يتوب من جديد، عليه أن يتوب. العبرة لازم إذا مات يكون مات على توبة وما يموتش على ذنب، إذا مات على توبة ربي يغفر له، أما إذا مات على ذنب فهنا المشكل، هنا يبقى في المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. بصح ما يتلبسش عليه الشيطان، لأن كثير من الناس كان نضربوا مثال بالصلاة، كان يصلي يعاود يبطل، يعاود يصلي يعاود يترك الصلاة، عاود يجي الشيطان يقول له شوف، الشيطان يولي ناصح، ناصح أمين، هذه صلاة وعند ربي كبيرة ما تلعبش بها، يبدأ يفتيلك الشيطان، مفتي يبدأ يفتيلك ويبدأ يزين لك، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، باش يصدك عن سبيل الله. نهار اللي تتسقم نيشان وتعرف روحك باللي هذا الصلاة ما تتركهاش ما صلي أروح أنت وقاتك النهار كي تعرف روحك باللي هذا تتسقم نيشان كل واحد وربي باش يمنيه كان يقول له مين تلقى خدمة كان يقول له كي تتزوج كان يقول له كي يعطوك سكنة كان يبدأ يصور فيه كان ونبدأ ويبدأ التسويف ويبدأ التسويف هذا من مداخل الشيطان الذي على الإنسان ينبغي عليه أن يحذرها إنسان كي يدير ذنب يتوب وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن دير السيئات تنتم تفكر عاود استغفر الله عز وجل نعم نعم يعني يعمل صالح أو الاستغفار استغفار من أعمال صالحة أتبع يعني دير سيئة بعد دير مراها حسنة تمحوها أي حسنة سواء كان عمل صالح من صدقة أو صلاة أو صيام أو دعاء استغفار وتقدم بين هذه الأمور الأعمال الصالحة حتى يمحو الله عنك هذا الذنب إذن الذي كنت أتكلم عنه هو مسألة الاعتراف بالذنب أبوء لك بذنبي فالذي يبوء ويعترف بالذنب فهذا سبيل إلى التوبة أما الذي لا يعترف بذنوبه فأن له أن يتوب إذن قال ومن اعترف بذنبه وتاب منه تاب الله عليه والاعتراف بالذنب والتقصير سبيل إلى التوبة والإنابة ومن اعترف بذنبه وتاب منه تاب الله عليه ثم في الأخير يقول فاغفر لي أي يا الله جميع الذنوب اغفر لي جميع الذنوب فإن رحمتك واسعة ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ربي علاش يعذبنا إن شكرتم وآمنتم فالله عز وجل رحمته واسعة يعني نعمه تنزل علينا ليل نهار ومعاصينا تصعد إليه لماذا؟ ألا يستحق أن يستغفر وأن يحمد وأن يسبح وأن يسجد له ويركع رب عظيم رحمتي وسعت كل شيء الرحمن الرحيم لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها ربي رحيم ما علاش يعذبك لماذا يعذبك فإذا فعلت ذنبا فاستغفره وتب وارجع وأنب إليه جل وعلا تجده غفورا رحيما ولا يتعاظمك ذنب أن تغفره ما تقولش أنا راني داير ذنب كبير ربي ما يغفرك أبدا لا تقل ذلك فالله عز وجل يعني لا يتعاظمه ذنب أعظم الذنوب هو الشرك بالله عز وجل ومع ذلك إذا تاب الإنسان من الشرك تاب الله عليه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر هذا هو الشرك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يعني من يدعو مع الله إلها آخر وهو الشرك ويقتل النفس التي حرم الله من أعظم الذنوب ويزني كذلك من كبائر الذنوب ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أي الأثام جهنم النار يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب فإنه يتوب إلى الله متابا فالله عز وجل لا يتعاظمه الذنب مهما فعلت من ذنب فلا تقل أن الله لا يغفر هذا الذنب إن الله يغفر الذنوب جميعا يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لا تقنط من رحمة الله، جميع الذنوب يغفرها الله تبارك وتعالى. فتقول ولا يتعاظم، أو يقول ولا يتعاظمك ذنب أن تغفره، فأنت الغفور الرحيم، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ثم لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ختم هذا الدعاء، هذا هو الدعاء يعني كمل هنا من بعد بين النبي عليه الصلاة والسلام الأجر تاع هذا الدعاء، فقد ختم هذا الدعاء ببيان الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي يناله من يحافظ عليه كل صباح ومساء، فقال من قالها أي هذه الكلمات، من قالها من النهار موقنا بها أي مصدقا بها معتقدا بها لكونها من كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، فمن قالها بهذه الحال فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وإنما حاز المحافظ على هذا الدعاء هذا الموعود الكريم والأجر العظيم والثواب الجزيل لماذا يحصل على هذا الأجر؟ لماذا؟ قال لأنه افتتح نهاره واختتمه بتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته والاعتراف بالعبودية ومشاهدة المنة، يعني الاعتراف بالنعمة ومطالعة عيب النفس وتقصيرها، تطالع على عيب نفسك وللنفس تعد فيها عيب، وطلب العفو والمغفرة من الغفار مع القيام على قدم الذل والخضوع والانكسار، كل هذا منكسر أمام الله عز وجل، وهي معاني جليلة وصفات كريمة يفتتح بها النهار ويختتم جدير صاحبها أو المحافظ عليها بالعفو والغفران والعتق من النيران ودخول الجنان، نسأل الله الكريم من فضله. إذن أعيد هذا الذكر وحاولوا أن تحفظوه، هو موجود في كتب الأذكار وتحافظ عليه في الصباح وفي المساء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه يقولها المسلم في الصباح ويقولها في المساء. نكتفي يعني بهذا الذكر، المرة القادمة إن شاء الله نواصل في بعض أذكار طرفي النهار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا تقصيرنا في الطاعات وتقصيرنا في الواجبات، ونسأله جل وعلا أن يجنبنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.